إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل إن شاء الله تعالى في كتاب مقدمة الإرشاد للإمام أبي يعلى الخليلي. قال رحمه الله: فأما ما يخطئ فيه الثقة، هنا بيتكلم عن أخطاء الثقة، ها؟ يعني الراوي ثقة لكنه بلغ، وده بنسميه إيه؟ ما أخطأ فيه الثقة بنسميه حديث إيه؟ معلول أو فاسد. قال: فقد روى عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المكي، وده ثقة ولكنه يخطئ أحيانا، عن ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وده من الثقات الحفاظ، عن أبي الزبير اللي هو محمد بن مسلم المكي، عن جابر يعني ابن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم أو يقسم. قال: وقد أخطأ فيه عبد المجيد، فإن غيره من الثقات أو الاختلاف، مش قلنا من شوية مع ابن حجر قلنا مما يستدل به على الطعن هو الاختلاف، هذا اختلاف أهو. وقد أخطأ فيه عبد المجيد، فإن غيره من الثقات رووه عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا باع أحدكم أرضا فليستأذن شريكه. شوف الموضوع، إيه الموضوع ده؟ طب ده حديث وده إيه؟ حديث. إيه اللي حصل في الحديث ده؟ ده اللي بيسميه العلماء دخل على الراوي حديث إيه؟ في حديث. دخل على الراوي حديث إيه؟ في حديث. يعني ماذا فعل؟ يعني جاء إلى متن يروى بإثنان، فإذا به يروي متنا آخر بنفس الإثنان، فيجعل متنا مكان متن ويرويه بإثنان المتن الأول، يبقى ده اسمه إيه؟ تداعي. أنت إذا لم تفهم هذه الطريقة تقول إيه؟ هذا سند لمتن وهذا سند لمتن، والمتن والمتنان كل منهما روي بهذا السند، فما المانع أن يصح المتنان بالإسناد الواحد؟ ممكن، لكن هنا لا. ليه؟ ظهر أهل العلم أن هذا خطأ من الراوي، وده اللي بيقولوا عليه دخل عليه حديث في إيه؟ دخل عليه حديث فيه حديث، دخل عليه حديث فيه حديث. فكما أن الراوي قد يروي المتن بإسناد غير إسنادي، فقد يخطئ أيضا فيروي بالإسناد متن غير متن. فهم الكلام دوت؟ زي ايه؟ زي جرير بن حازم روى حديث عن ثابت البناني عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم حتى تروني. العلماء قالوا هذا غلط، الحديث كمان صحيح، لكن جرير بن حازم لفق له سبب غلط. طب ايه اسناده؟ قال لك اسناده الصحيح هو ما يروى عن يحيى ابن ابي كثير، ما يرويه يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن ابيه ابي قتاده الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم حتى تروني. يبقى الراوي عمل ايه؟ متن رواه في اسناد غير ايه؟ اسنادي، وهنا اسناد التقى به متن غير ايه؟ مثل كل هذه أخطاء، ده بنسميه احنا في عرف المحدثين دخل على الراوي حديث في حديث، فجاء بمتن فرواه بإسناد يروى به ايه؟ متن آخر، فلفق متنا على سند وسندا على متن، كما فعل مع البخاري لما أرادوا أن يختبروه في بغداد. معايا؟ قال: وعبد المجيد صالح، يعني من حيث النظر إلى حال الراوي هو صالح الحديث، محدث ابن محدث، ده بيمزح مش بيشتم، خلي بالك، ها؟ محدث ابن محدث، لا يؤمن الى مثله، لا يعني لا يطعن فيه، لكنه يخطئ ولم يخرج في الصحيح، يعني العلماء في البخاري ومسلم تجنب اخراج له لما وقع في احاديث من اخطاء. قال: وقد اخطا في الحديث، جاب مثال ثاني بقى عكس الاول. احنا هنا عمل ايه؟ هنا عمل ايه؟ روى متنا بإسناد حديث ايه؟ آخر. هنا شاء جاب متن فرواه بإيه؟ بسند إيه؟ آخر. وقد أخطأ في الحديث الذي يرويه مالك والخلق والناس عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة عن محمد بن إبراهيم الثاني عن عقرة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنية. ده الحديث وده الإسناد الذي يعرف إيه به. عبد المجيد بن أبي رواد عمل إيه؟ قال وهذا أصل من أصول الدين، يعني المتن دوت اللي هو إنما الأعمال بالنيات أصل من أصول الدين، ومداره على يحيى بن سعيد، يعني هو الذي يرويه لا يرويه غيره. فقال عبد المجيد هذا وأخطأ فيه. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية. لفق له ثلاث ثاني. شوف الدقة بتاعت المحدثين. يعني قد يكون المتن صحيح لكن إيه يقولون المتن صحيح لكن هذا السند بخصوصه خطأ. ولهذا هذا السند الذي جاء به عبد المجيد بن أبي رواد قال فيه إمام الخطابي هذا باطل. في أوائل شرح البخاري هذا باطل. وبعدين قال هذا لا أصل له، يقف المسألة بالسند إلا في المسألة صحيح ومتفق عليه. قال ورواه عن نوح بن حبيب وإبراهيم بن عتيق وهو غير محبوب من حديث زيد بن أسلم بوجه، أي بوجه من الوجوه. لا يصح أبدا أن زيد بن أسلم روى هذا الحديث بهذا الإسناد. فهذا مما أخطأ فيه ثقة عن الثقة، بينت هذا ليستدل به على إشكاله. وأما الأفراد الذي يتفرد به الراوي، خلي بالك هنخش في المتن، فما يتفرد به حافظ، أنا بتكلم عن التفردات التي يعتمد عليها وتقبل، إمتى؟ قال لك حافظ مش أي واحد مش أي ثقة، لأن الثقة قد يكون حافظا وقد لا يكون إيه؟ حافظا. من هو الحافظ؟ الحافظ الذي جمع فأوعى، سمع الكثير، سمع من أهل بلده ورحل إلى البلدان فسمع من القريب والبعيد، ده الحافظ. الذي أكثر من سماع حديثه وروايته، ده الحافظ. أما اللي سمع له حديثين ثلاثة يسمى حافظ؟ لا، لا يسمى حافظ ولا غيره. إذا يسمى ثقة، لو هو لم يحفظ أحاديثه ممكن نقول ثقة، ممكن نقول صدوق، وبعضهم يقول مقبول، وبعضهم يقول مستور. لكن علشان ما تفوق بالحفظ لازم يكون إيه جماعا للرواية. أكثر من سماع الحديث سمع من علماء بلدي ومن علماء الأمصار ثم أخذ يروي ذلك وانتشر وشاع بكم. فالأفراد ما يتفرد به حافظ مشهور زي مالك زي شعبة زي الزهري زي سفيان الثوري أمثال هؤلاء الكبار. ثقة يبقى نفهم كده إن الحافظ قد يكون ثقة وقد لا يكون إيه؟ ثقة. ما ممكن يكون واحد مكفي من الروايه لكنه يخطئ كثيرا. يبقى ده ثقه يوصف بالحفظ مع انه غير ايه؟ ثقه. اذا وصف الراوي بالحفظ فقط لا يستلزم التوثيق. فقد يكون ثقه وقد لا يكون ايه؟ ثقه. تفهم هذا الكلام؟ زي مين؟ زي محمد بن عمر الواقدي وصف بالحفظ ولكنه لم يوثق بل ضعفه. وزي الشاذكوني سليمان ابن داود الشاذكوني وصفوه بالحفظ وضعفوه. وزي محمد بن حميد الرازي وصفوه بالحفظ وضعفوه. طب بعضهم يوصف بالحفظ ويكذبوه. زي نوح بن ابي مريم قال ابن حبان كان يلقب بالجامع. ليه؟ قال لانه جمع كل شيء الا الصدق والعياذ بالله. جمع كل شيء الا الصدق. فهم الكلام ده؟ فاذا قضيه الحفظ شيء وقضيه الاتقان والضبط والتوثيق شيء اخر. فقد يكون الحافظ ثقه وقد لا يكون ثقه، والثقه قد يكون حافظا وقد لا يكون حافظا. مفهوم؟ او امام زي ما قلنا في اول الكتاب قال لما قال ايه؟ قال الحديث الصحيح المتفق عليه ما يروي ايه؟ امام. هنا اهو زي دي. يبقى مش اي راوي ثقه يقبل تفرده، لابد ان يكون اهلا للتفرد. وانت عارفين القصه اللي هو الرجل الذي لم يكن اهلا للتفرد. اظن ما تتنسيش زي جاي على الهوا. او امام عن الحفاظ والائمه، يعني ها حافظ يروي عن حافظ، مش هو حافظ يروي عن غير الحفاظ، لا لازم يكون حافظ يروي عن ايه الحافظ. ولذلك الامام شعبه بن الحجاج لما قيل له من الذي يترك حديثه قال ايه، قال من اكثر عن المعروفين بما لا يعرفه. المعروفون ترك حديث، يعني يجي واحد يروي عن الزهري، الزهري معروف، فيروي عن الزهري حديثا لا يعرفه اصحاب الزهري المعروفون بالروايه عن الزهري ويتفرد به عن الزهري، يقول له لا من اين لك، لا يقبل مثل ذلك منه. انما الزهري في امام الحافظ، انما ناخذ حديث الزهري من حفاظ حديثه الذين اعتنوا بحديث الزهري وحفظوه وضبطوه واثر اعمارهم في ضبطه واتقانه وجمعه. قال فهذا فهو صحيح متفق عليه، هذا الذي لا يشك إيه في صحته. قال كحديث حدثناه عمر بن ابراهيم بن كثير المقري ببغداد وانا سالته، اي سالته عن الحديث. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا منصور بن ابي مزاحم وخلف بن هشام البزار ومحمد بن سليمان قالوا كلهم، اذا ثقات رواه عن ايه؟ مالك. حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب، مين ابن شهاب ده؟ الزهر. عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفتح وعليه المغفر، المغفر ده لباس يلبسه المحارب ماشي؟ يقيه ايه؟ يقيه السهام والسيوف. فقيل هذا ابن خطر متعلق باستار الكعبه، فقال اقتلوه. هذا الحديث لم يرويه عن الزهري الا مالك، ولم يصح الا من روايه مالك عن الزهري. إذا هذا حديث فرض ولا ليس فرضا؟ فرض، ولكنه صحيح متفق عليه لأنه يرويه حافظ عن حافظ، مالك عن الزهري، فاهم؟ قال مالك قال ابن شهاب لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، وهذا يتفرد به مالك عن الزهري عن أنس. هناك روايات أخرى من غير طريق مالك عن الزهري لكنها عند أهل العلم غلط، الصواب أنه لم يرويه إلا مالك، ومن رواه عن غير مالك عن الزهري فقد غلط في ذلك. ورواه عنه من مات قبله، يعني حتى رواه عن مالك من مات قبل مالك، يعني هذا من رواية الايه؟ الأكابر عن الآثار. كابن جريج والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم ممن بعدهم كالشافعي وغيره، يعني رواه عن مالك أمم سواء من كبار أصحابه أو من صغار ايه؟ أصحابه كالشافعي وغيره. ورواه البخاري في الصحيح عن أربعة عن مالك، أربعة أشخاص عن ايه؟ مالك. وكذلك مسلم عن نفر يعني عن جماعة عن مالك، ده يدل على ان الحديث ايه مشهور عن حديث ايه مالك، لكن مالك اللي تفرد بها عن الزهري عن انس، فهذا حديث فرد ولكنه صحيح متفق عليه. لماذا؟ لان مالك من الحفاظ لحديث الزهري والزهري امام الحافظ، فلهذا هذا كان صحيحا. فهذا واشباهه من الاساليب متفق عليها، ما احد يختلف في هذا، فضلا عن ان البخاري ومسلم ايضا خرجاه، فهذا يصدق عليه وصف متفق عليه بالاصطلاح المعروف في انه الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على اخراجه من حديث صحابي واحد، وهنا البخاري ومسلم خرجاه بهذا الاسناد عن انس ابن مالك. فقال فاما من الافراد الذي يتفرد به ضعيف وضعه على الائمه والحفاظ، دي بين التفرد غير مقبول، ها؟ فهو كما حدثنا به علي بن احمد بن صالح ومحمد بن اسحاق قال حدثنا الحسن بن علي الصوفي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ببغداد، حدثنا مالك بن انس وابراهيم بن سعد كلاهما عن ابن شهاب عن انس بن مالك، برضه الدوس من طريق مالك عن الزهري عن ايه؟ عن انس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل القران اهل الله وخصته. قال وهذا منكر بهذا الاسناد، ما له اصل من حديث ابن شهاب ولا من حديث مالك، والحمد فيه على ابن غزوان. اذا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ضعيف، تفرد بالحديث عن مالك وعن ابراهيم بن سعد ايضا، فلم يقبل ذلك لانه ليس من رواه الثقه، فهذا فرض ولكنه فرض تفرد به ضعيف فكان منكرا من هذه الحيثيه. اذا ناخذ من ذلك ان من المناكير ما يتفرد به ايه؟ الراوي الضعيف، لا سيما اذا تفرد عن امامك الى مالك الذي حديثه معروف عند اصحابه، فكيف يغيب هذا الحديث عن اصحاب مالك ولا ياتي به الا رجل ضعيف لا يعرف بمدرسه مالك ولا بحفظ حديث مالك. قال وإنما رواه أبو داود الطيالسي عن شيخ من أهل البصرة عن أبيه عن أنس. ده إسناد الحقيقي. وهل ثبت ذلك الحديث هنا إيه؟ معظم لأن فيه شيخ غير معروف وهو وأبوه صح؟ قال وما تفرد به غير حافظ. الأول قلنا صحيح متفق عليه ليه؟ لأن بيروي إيه؟ حافظ الثقة. ده بقى إيه؟ غير حافظ. وما يتفرد به غير حافظ يضعف من أجله وإن لم يتهم بالكذب. فمثاله ما حدثنا به جدي وابن علقمة قال حدثنا ابن أبي حاتم حدثنا سليمان بن داود القزاز حدثنا محمد بن حسن ابن زبالة وده متروك الحديث المخزوم المدني حدثنا مالك ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبينا عن عائشة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن. قال لم ينهى عن مالك إلا محمد بن حسن ابن زبالة وليس بالقول لكن أئمة الحديث قد رأوا عنه هذا وقالوا هذا من كلام مالك. يعني هو أصلا من كلام مالك نفسه الروي مالك ولفقه سنة فجعله من رواية مالك بإسناده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما هو من كلام مالك نفسه فهم؟ فعته قرئ على مالك حديث آخر عن هشام ابن عروة فظن هذا اللي هو إيه محمد بن حسن بن زبالة أن ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحماه على ذلك. وده بيحصل ممكن يكون الإمام في مجلس فيروي الحديث معايا ثم يقول كلاما هو من قبل إيه نفسه فيتوهم بعض السامعين أن هذا الكلام الذي قاله الإمام هو الذي يروى بهذا الإسناد الذي ذكره في المجلس فيلفت كلام الإمام على الإسناد أو يجعله مرويا بالإسناد الذي سمعه في المجلس فيدخل على الإسناد نوع من أنواع الإدراج نوع من أنواع إيه؟ المدرج وبعضهم يجعله نوعا من أنواع الموضوع يقول كما فعل ابن الصلاح جعله موضوع بشبه العمد يعني هو الذي يتعمد لكن فيه نوع إيه؟ تعمد ماشي؟ ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن ولا إتقان وقد وقع لشيخ زاهد زي النهارده كثير من الحديث الضعيفة هي كلام لبعض الناس بعضهم نسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قيل لبعض الضعفاء يا أخي إذا رويت الحديث فميز ما ترويه عن أنس عن رسول الله وما ترويه عن أنس من قوله يعني ما يقول أنس لنفسه فقال وهذا الحديث إلا عن رسول الله وفي حديث الدنيا إلا عن رسول هو سفه كده متصور أدم جه ذكر الصحابي يبقى لازم عن رسول الله جاهل ما يعرفش اللي بعضه عن رسول الله وبعضه عن الصحابة فاهم؟ زي قلنا سيدكم بارك لما سأل الشيخ نجيب المصري رحمه الله عن حديث بس الشيخ قال له هذا حديث ضعيف قال له ازاي الرسول يقول حديث ضعيف متصور ان ايه ان الضعف من جهة الرسول لا انما الضعف من جهة الراوي الذي روى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن انا مرة كنت في مسجد وبعدين المسجد دخل فيه كتاب يعني محفظ واحد يحفظ أقوال القرآن فكان يحفظه من الصباح إلى الظهر فإذا أذن الظهر أذن وأقام من غير أن يصلي الناس فكان الناس يشتكون يعني أنت بتأذن عشان تصلي أنت ولا عشان الناس يأتوا للصلاة فكلم هذا الرجل قلنا يا أخي كنت مستعجلا تريد أن ترجع إلى أهلك فصلي في الطريق في المسجد الناس تصلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم اثنين فلا تنتظروا الثالث وإذا كنتم ثلاثة فلا تنتظروا الرابع. قلت له سبحان الله من أين جئت بهذا الحديث؟ قال حدثنيه أبي عن جدي. يعني ما تعدمش يعني أي حاجة ممكن تلاقيها حديث طبعا هذا كافي يعني. قال ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن ولا إتقان وقد وقع لشيخ زاهد ثقة بالكوفة يقال له ثابت ابن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي فكان يقرأ عليه حديث عن الأعمش عن أبي سفيان اللي هو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بصر به ورأى عليه أثر الخشوع، يعني الإمام شريك القاضي ذكر السند، ها، وبعد ما خلص الإسناد وجد ثابت بن موسى جالس في المجلس وعليه إيه؟ على وجهه ضياء ونور من العبادة. فراح الإمام إيه؟ وقف الرواية وعلق على هذا المشهد المهيب الذي رآه. فراح قال إيه؟ من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. كلام ده كلام مين؟ كلام شريف ولا كلام الرسول؟ فثابت بن موسى افتكر إن ده الحديث اللي بيقوله بالسنة. وده يدل على ان هو كان زاهد فعلا، يعني لم يرد على ذهني ان هذا كلام مدح من شريف له، فهم؟ فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت يعني ابن موسى ان ما تكلم به شريف من قبل نفسه هو حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الاسناد، فرواه عن شريف بعده وسمع منه الكبار وسرقه جماعه من الضعفاء فرغوه عن شريك وصار هذا حديثا كان يسأل عنه، والأصل فيه ما شرحناه أنه من كلام شريك وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت عبد الله بن محمد الحافظ يحكي عن أحمد بن كامل اللي هو الحاكم، عبد الله بن محمد الحافظ هو الايه الحاكم اللي جابه، يحكي عن أحمد بن كامل عن أبي قلابة عن علي بن المديني قال سئل يحيى بن سعيد القطان عن مالك بن دينار ومحمد ابن وانسع وحسان ابن ابي سنان قال ما رايت الصالحين في شيء اكثر منه في الحديث. ازاي كنت صالح وكذاب؟ اكذب هنا بمعنى اكثر خطا، لان الكذب لغه يطلق بمعنى التعمد وبمعنى الخطا غير المتعمد، كما في الحديث كذب ابو الدرداء وكذب ابو التنادي. ها، كذب هنا بمعنى ايه؟ اخطا، وليس انه تعمد الكذب. فالصالحون لانهم عندهم حسن نيه بيصدقوا كل حاجه، ما بيقولوش لحد انت كذاب، اول ما واحد يقول له حديث ايه على طول ايه يصدقه ويخيرويه. فعشان كده ايه الصالحين غالبا يقع في حديثهم الكذب عن غير قصد، لا عن قصد، والا لما كانوا صالحين. قال لانهم يكتبون عن كل من يلقون ولا تمييز لهم فيه، كله بيصدقوه. فاهم الكلام دوت؟ نوع آخر من الأفراد لا يحكم بصحته ولا بضعفه، يتفرد به شيخ لا يعرف ضعفه ولا توثيقه، فمثله حديث حدثناه الحسين بن حلبس، حدثنا عثمان بن جعفر اللبان، حدثنا حفص بن عمر الزبالي، حدثنا أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس. الكلام على الرجل ده. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضب ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجريدة بخلق. تحس كده بالكلام النبي، يعني ده كلام كده إيه واحد بتاع بلح عمال إيه عايز يروج من سرعته، فاهم؟ وكان في نوع من أنواع هو كده عنده سرعة دايرة مش ماشية يروح إيه لا تخلعها في إيه عشان يرغب الناس تشلقها. زي شيخ الألباني رحمة الله عليه مرة حكى قصة في بعض الأشرطة، قال هناك رجل كان يبيع اليخلي على باب المسجد، اليخلي دوت أكلة كده عبارة عن طبيعة سمك يعني، والناس ما بتاكلش ما بتشتريش منه. فراح دخل على خطيب المسجد، طبعا حياة بعض الخطباء كده اللي هي إيه واخدينها إيه حرفة يعني، اللي يدفع أكثر موفر كرامات البيوت بليفري يعني. فالمهم فقال له يا شيخ يعني اخوك يعني يا حبذا لو تراقب الناس في شراء اليخن. قال له اكشف. فجه ايه يوم الجمعه خطر الخطبه الاولى، اتقوا الله اتبعوا القران اتبعوا السنه خطبه عصماء. الخطبه الثانيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل اليخن دخل الجنه. الناس خرجت، ما كان في كده كان في كده بس معروفين طبعا. الناس خرجت لكن في ناس من الكذابين يعني للأسف يعني كانوا لذلك الإمام الشعبي يقول خذوا الحديث من الأشراف فإنهم لا يكذبون، يعني الأشراف الأغنياء الغني مش محتاج يكذب عشان يطلع له قرشين ثلاثة ولا دينارين ثلاثة مش محتاج، لكن اللي بيكذب اللي هو محتاج الفقير، الفقير قد يبيع دينه من قبل ايه؟ لقمة العيش، فاهم؟ فكان هناك طائفة من الرواة تبص طيب كل العكس فإنه قدس على لسان 70 نبي، ده أكيد كان بيبيع عكس واقف حاله، فأسرح لطاع الحديث ماشي بالحال الإمام علي المدينة لما سئل عن هذا الحديث قال ولا نبي واحد إنه لا ينفخ البطن ويخرج الريح، إزاي يكون قدس على لسان 70 نبي؟ مش كده ولا إيه؟ وقيل لهم شعبة كيف تعرف كذب الكذاب؟ قال يا جرى كل البطيخ أو كل القرع عرفت أنه كذاب، أبو الرسول جاي يروج بالسلعة عليه الصلاة والسلام، زي واحد ثاني كان بيبيع الهريسة عارفين الهريسة ها؟ كان بيبيع الهريسة وكان واقف حاله فراح روى حديث إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا الهريسة فإنها تشد الظهر في أجرى طبعا اي حاجه النهارده في تبع الفياجرا تمشي، الناس النهارده اي حاجه اكتب عليها فياجرا بس او مش لازم فياجرا في بس تمشي على طول. والنهارده تلاقي حتى بعض المشروبات اللي بتسال هو مش ايه ده مكتوب عليه ده ها قوة خارقة وقوة خارقة وبعد الوقت يشربوا من هنا وينام ماشي يا عم. قال وهذا فرض شاذ يقصد بشذوذنا ايه الشذوذ الخطأ يعني لم يروني عن هشام يعني ابن عروة غير ابي زكريا وهو شيخ صالح ولا يتقن بصحته ولا بضعفه يعني مثل هذا يتوقع فيه ولا يقصد بصحته أو ضعفه، لكن الإمام الذهبي تعقب وقال بل هذا يحكم بكونه منكرا لأن أبو زكريا وإن كان صالحا لكنه ضعيف الحفظ عند العلماء، ثم تفرد بالحديث عن هشام بن عروة وهو إمام الحافظ المطلع فكيف خفي هذا الحديث عن أصحاب هشام بن عروة ولم يأتي به إلا رجل ضعيف عنه، فهذا من علامات الإيه؟ المنكر عند علماء الحديث. ماشي ها؟ الإمام الذهبي في ترجمة أبي زكريا في ميزان الاعتدال. قال وأما الشواذ فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز الشاذ عندنا ما يرويه ثقة على رجل واحد ويرويه ثقة خلافة زائدة أو ناقصة، يبقى الشافعي يرى أن الشاذ ما يخالف فيه ثقة غيره يبقى يشترط يحمل الإيه؟ المخالفة ماشي؟ قال والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. إذا كلام الشافعي يشهد بأن راوي الشاذ حديثه راوي الشاذ حاله إيه؟ أنه ثقة، بينما أبو يعلى الخليل يرى أنه الشذوذ يقع في أحاديث الثقات كما يقع في أحاديث غير إيه؟ الثقات. كلام الشافعي يشهد بأنه يشترط فيه إيه؟ المخالفة، بينما أبو يعلى لا يشترط المخالفة بل لو تفرد أيضا لكان إيه؟ شاذ، وإنما يقصد حيث يتفرد التفرد المصحوب بالقرينة الدل على خطأ ذلك الثقة فيما تفرد عليه مفهوم؟ ولا تقول التفرد إلا فهناك تفردات مقبولة، وإنما يقصد التفرد الذي لا يحتمل والذي اخترنا به من المعاني ما دل على أن هذا الراوي ليس أهلا لأن يقبل منه ما تفرد عليه. طبعا هنقول الكلام دوت عشان أفكره عايز يكون 10 مرات موضوع الشاذ بالذات يعني انا طويل نفسي جدا، لكن بقول لك الخلاصه يعني هقول لك قال وقال وقال وفلان قال وفلان رد عليه وفلان ما ردش عليه وفلان قبل كده وفلان ما قبلش كده وفلان احتاج ما قاله والحجه ديت هنخش في سين وجيم، لكن بقول لك الخلاصه في النهايه ان الشاذ ما اخطا فيه ثقه او غير الثقه سواء استدللنا على خطئه بالتفرد الذي لا يحتمل او بالاختلاف بين الايه الرواه، فرق بين ان نحكم على الرجل بانه اخطا وبين ان الدليل الذي استدللنا به على خطا ذلك الايه الرجل. فقد يكون الدليل التفرد مع القرائن الذي انضمت اليه، وقد يكون الدليل الاختلاف بين الايه الرواه، وقد يكون الراوي المخطئ ثقه وقد لا يكون ثقه. في النهايه هو اخطا، فكل ما ترجح كونه خطا عند اهل العلم يسمى شاذا بصرف النظر عن الطريق الذي توصلوا به الى كون هذا الراوي اخطا فيما تفرد به او جعله. يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. ماشي الكلام؟ ثم يأتي العالي والإيه؟ والناجي. قال واعلموا أن عوالي الإسلام العالي كله قاعد، وكل ما يقرب إسنادا عالي ولو بوقت ما وإلا نزل خلاص. وكل ما يقرب إسنادا عالي ولو بوقت ما وإلا نزل، يعني كلما كان الإسناد عدد رواته أقل من إسناد الآخر كلما كان ذلك إيه أعلى، وكلما زاد عدد الرواة عن إسناد الآخر كلما كان ذلك إيه أنزل. يعني انا برضو حديث عن رسول الله بيني وبين رسول الله 10، وانت بتفهم الحديث عن رسول الله بينك وبين رسول الله 9، يبقى مين اعلى انا ولا انت؟ انت. يبقى انا اسنادي نازل بالنسبه الى اسنادك. فهمت القصه؟ او بوقت ما ممكن يستوي العدد في الاسنادين، لكن وجدت معاني واوصاف في احد الاسنادين تجعل هذا الاسناد اعلى من ايه؟ من هذا. هي واعلموا ان عوالي الاسانيد مما ينبغي ان يحتشد طالب هذا الشأن لتحصيله، ولا يعرف الا خواص الناس، والعوالي يظنون انه بقرب الاسناد وببعده وبقلة العدد وكثرته، يعني يظنون ان هذا فقط هو الايه العالي. قال وان الاسنادين يتساويان يعني في العدد، وأحدهما إيه؟ أعلى بأن يكون رواته علماء وحفاظ، يعني إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر، ده إسناد كل رواته من الأئمة الحفاظ الكبار، ده أعلى من إسناد آخر ليس فيه أئمة حفاظ حتى ولو كان العدد في إسنادين إيه؟ واحدا، معايا؟ يبقى ده معنى آخر من معاني العلوم. روي لنا أن وكيع بن الجراح قال لتلامذته أيهما أحب إليكم أن أحدثكم عن سليمان الأعمش عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحدثكم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، أيهما أعلى من حيث العدد؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، لأن يعني عدد الرواة أقل. فقال نحب الأعمش فإنه أقرب إسنادا، يعني أقل إيه؟ عدد في الرواة. قال ويحكم ويحكم، شيخ الأعمش شيخ عالم، وأبو وائل شيخ، إحنا قلنا بكده شيخ أقل من إيه؟ من حافظ من إمام، فقد يكون الراوي ثقة ولكنه من الشيوخ، أما الثقة الحافظ فهذا إيه؟ أعلى مكانة وقدرة. الأعمش شيخ عالم، وأبو وائل شيخ، ولكن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، طبعا مش شخص فقيه ده فقيه محدث، يعني أن هذا إيه؟ أفضل، رغم أن عدد الرواة فيه أكثر، لكن الأوصاف الموجودة في رواة هذا الإسناد يجعله أعلى من الإسناد الأول، لأن الإسناد الأول ليس الرواة فيه من الفقهاء الكبار، قد يكون محدثين شيوخ، لكن الإسناد الثالث فيه محدثون جمعوا بين الفقه والإيه؟ والحديث، هذا إيه؟ معنى آخر. أنت نفسك يا أخي لما تسمع حديثا عن أحمد محمد بتحس كده إن حاجة حلوة؟ ها؟ تحس كده بتتكلم عن إمام عظيم، غير ما تروي عن الراوي عادي، مع ان هذا الراوي قد يكون ايضا ايه ثقه، لكن الروايات عن احمد بن حنبل وعن مالك او الشافعي فيها مسخره، صح ولا لا؟ ومن لا معرفه ثانيه اذا نظر الى نسخ الضعفاء الكتب الصغيره او الرسائل الصغيره التي فيها احاديث يجمعها بعض الضعفاء الذين وضعوا الاحاديث ووجدها قريبه الاسناد ظنها اي عاليه الاسناد ظنها مما يعنى به، لان بعض الضعفاء كان ايه يجمع شويه احاديث كده وسط اسانيد عاليه هو اللي نسقها هو اللي الفها اصلا. قال وان جماعه كذابين رووا عن انس ولم يروه كابي هدبه ابراهيم ابن هدبه ودينار وموسى الطويل وخراش دول كذبون من اكذب الناس عن مالك. حدثنا ابو حفص الكتاني عن حسن بن علي عن خراش ودينار، يعني بيذكر سنه ايه هؤلاء. قال وهذا وامثاله لا يدخله الحفاظ في كتبه وانما يكتبون اعتبارا ليميزوه عن الصحيح. اعتبار هنا يعني ايه؟ اي معرفه، يعني من باب كتابه الاحاديث الموضوعه ليعرفوها حتى يميزوها عن الاحاديث الصحيحه، مش اعتبار بمعنى انهم يتقوا بها احاديث اخرى، لا، هذه احاديث موضوعه فالموضوع لا يتقوى به، وانما الاعتبار هنا بمعنى الايه؟ المعرفه. قال احمد بن حنبل اهو جاب المثال اللي احنا عايزين نقوله. قال احمد بن حنبل يحيى بن معين وهما بصنعاء، ويحيى يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن ابان ابن ابي عياش، قلنا الحكايه دي امبارح ولا لا؟ قال له احمد تكتب نسخه ابان ابن ابي عياش وتعلم انه كذاب يضع الحديث؟ ها؟ فقال يرحمك الله يا ابا عبد الله اكتبه حتى لو جاء كذاب يرويه عن معمر عن ثابت عن انس؟ اقول له كذبت، ليس هذا من حديث ثابت انما هو من حديث ابان. يبقى ايه؟ يبقى بيكتب حديث الكذابين ليعرفها حتى يميز بينها وبين ايه؟ الروايات الاخرى. وقد يكون الاسناد يعلو على غيره بتقدم من في راويه وان كان متساويين في العدد، يعني انا بروي عن شيخ حديثا وانت تروي عن شيخ اخر حديثا والحديث من فوق هذين الشيخين متساوي في الايه؟ في العدد. إذا الإسناد من حيث العدد يتساوى مع إسنادك من حيث الإيه؟ العدد، لكن شيخ مات قديما وشيخك مات حديثا، يبقى من أعلى؟ من يروي عن الشيخ الذي مات إيه؟ قديما. ليه؟ لأن هذا يدل على أنني تركت العلم قديما. بينما أنت رويت العلم عن رجل مات حديثا طلع أنك لم تطلب العلم إلا منذ شهر أو شهرين. فاهم؟ فهذا يدل على إيه؟ أن إسنادي أعلى من إسنادك. مثال أن علي بن أحمد بن صالح حدثنا عن محمد بن مسعود الأسدي عن سهل بن زنجلة عن وكيع، وحدثنا محمد بن إسحاق عن أبيه عن علي بن حرب عن وكيع، كلاهما له عن إيه؟ وكيع. قال فسهل اللي هو سهل بن زنجلة الذي يروى عن وكيع أعلى من علي بن حرب الذي يروى أيضا عن إيه؟ وفي ليه؟ قال لأنه مات قبل علي بن حرب بعشرين سنة. فالذي يروي حديث وكيع من طريق سهل أعلى ممن يروي حديث وكيع من طريق إيه؟ علي بن حرب. فاهم الكلام دوت؟ زي النهار بيحصل. تيجي مثلا شيخ من القراء المعروفين. الشيخ ده بقاله 50 سنة بيقرأ الناس. هل يستوي من قرأ وختم على الشيخ من 50 سنة أو من 40 سنة أو من 30 سنة زي اللي ختم على الشيخ النهاردة؟ ما ده ختم على الشيخ وده ختم على إيه؟ الشيخ، لكن الذي ختم على الشيخ قديماً أعلى من الذي ختم على الشيخ إيه؟ حديثاً، مع أن الرجلين كلاهما قرأ على الشيخ وختم إيه؟ على صح؟ ومن ذلك أن رجلين يرويان عن أحد الأئمة ثم يكون أحدهما أعلى، ليه؟ هيجيب المثال. قال فإن قتيبة بن سعيد يروي عن مالك ومات سنة 242، يبقى 242، ويروي أيضا عن مالك عبد الله بن وهب ومات سنة 98، يبقى مين اللي مات الأول؟ مين؟ ابن وهب، صح؟ فهما سواء في مالك، مالك، لكن ابن وهب اللي قيد من موته وجلالته لا يوازيه قتيبة مع توثيقه وصراحة. إذن قالت إيه؟ قيد من الوفاة مهمة إيه؟ جدا. طبقات العلماء. أنا خلص النهاردة شيء كده قوي على السليل عشان بكرة خلص إيه؟ إنه صح؟ إحنا بقى ذكي يعني نحب يعني نوفر اضطرابات البيوت. واعلم ان لهذا العلم ائمه وجهابذة ونقادا. يبقى مش ما ناخدوش اي حد، ناخده من ايه؟ من اهل الاختصاص في هذا العلم. رووا وعدلوا وجرحوا، وكان الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان عالمهم وافضلهم. محتاج الى المشوره، كيف محتاج الى المشوره؟ لانه كان اعلم الناس بشان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: صار الفتوى بعده، يعني بعد سيدنا أبو بكر الصديق، إلى الفقهاء السبع، يعني من الصحابة. يعني الفقهاء السبع على كمصطلح يطلق أحيانا على بعض الصحابة وأحيانا على إيه؟ التابعين. هنا يطلق الفقهاء السبع من الصحابة. صار الفتوى بعده إلى الفقهاء السبع: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وقد يضاف إليهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. دول إيه؟ الفقهاء السبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الذين تفقه الناس عليهم، وهم أكثر الناس فتوى في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ثمانية، حتى قال السيوطي في الألفية: وكان يفتي الخلفاء بن عوفنين عهد النبي زيد معاذ وأبي. الخلفاء اللي هم مين؟ الأربعة، ماشي؟ بعدين زيد المعاذ وأبي، وكان سبع. وكان يفتي الخلفاء بن عوفنين عهد النبي زيد المعاذ وأبي، وزود بن عوف وثمانة، ماشي؟ ثم بعدهم الطبقة الثانية من فقهاء الصحابة الأحداث، اللي هم إيه؟ صغار الصحابة الذين أدركوا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وعبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، وعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وعبد الله ابن الزبير، وقد يضاف إليه أبو الدرداء. الأربعة الأول بنسميهم العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة هو عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وعبد الله ابن الإيه؟ الزبير. ماشي الكلام؟ حتى يقول السيوفي: والبحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في الصلاح يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة، وغلطوا من غير هذا ما لا له. ماشي؟ كل أهم أربعة كل منهم يسمى عبد الله، وكلهم من صغار الصحابة. إذا اتفقوا على قول يقال فيه هذا قول العبادلة. من هما؟ عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عم، عبد الله ابن الزبير. وهو وابن عمر وعمر هم العبادلة والزبير. وهو يعني ابن عباس، يعني مذكور في بيت الأمير. وابناء عمر وعمر اللي هو ابن عمر وابن ايه؟ عم وابن الزبير. كل هم الأربعة دول هم الايه؟ العبادلة الأربعة. يبقى لما يجي يقول لك هذا قول العبادلة، ما تجيبش أي حد اسمه عبد الله بن الصخر، لا، الأربعة دول بس، فاهم؟ وبعدهم، أي بعد هؤلاء الصحابة، جماعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عن الصحابة، اللي هم إيه؟ آخر طبقة من طبقات الإيه؟ الصحابة. وهم السائب بن يزيد ابن أخت النبي بن ثور، وأبو الطفيل عامر ابن وسيلة. أبو الطفيل عامر وسيلة آخر من مات من الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه، آخر واحد مات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمود ابن الربيع العامري، ومالك بن أوس ابن الحدثان المصري. فأما عبد الله بن عمر فكان يفتي لأهل المدينة وأصحابه، أي تلامذته، يفضلونه على ابن عباس، يعني يميلون إلى قوله على قول إيه؟ ابن عباس. قال أبو جعفر المنصور لمالك: أكثرت يا أبا عبد الله في كتابك يعني في الموطأ عن عبد الله بن عمر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كان يعني ابن عمر آخر من بقي عندنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 30 ميتا و30 يعني 31 و33 يعني 34 سنة، وما احتاج أن يرجع إلى أحد رضي الله عنه جميعا. قال: وأصحاب عبد الله بن عباس يقدمونه على ابن عمر في العلم وهو مفتي أهل مكة، يعني إيه؟ يميلون إلى قوله أكثر من ميلهم إلى قول غيره. كان سعيد بن جبير يقول: كان ابن عمر حسن السرد للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ في الفقه والتفسير شأو ابن عباس. يبقى هنا إيه؟ قول وسط، أن ابن عمر أعلم من ابن عباس بالرواية، وابن عباس أعلم من ابن عمر بالتفسير والفقه. فهم الكلام ده؟ وكانوا يقولون: حدثنا البحر، وفي بعض الأقوال الحبر، يعنون ابن عباس. يبقى القار ابن عباس البحر هو الايه والحبر. ومات بالطائف، فضرب ابن الحنفية على قبره سطاطا وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه عن سائر الصحابة. وأسى عبد الله بن عمرو لأهل مصر، وعبد الله بن الزبير لأهل مكة أيام ولايته، ويقل حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير ليس من المكثرين حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، لكنه أيضا ليس معدودا في المكثرين عموما، حتى قال أبو هريرة كما في صحيح البخاري: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. جه بعض على السنة لك: الله، طب عبد الله بن عمرو أصلا يعني أبو هريرة يقول إن عبد الله بن عمرو أكثر منه، ثم الواقع ان حديث ابو هريره اكثر من حديث ايه عبد الله بن عمرو. فبنقول ان الرد على هذه الشبهه ان ابا هريره يتكلم عن التحمل، فعبد الله بن عمرو تحمل الكثير عن رسول الله عليه السلام، لكنه لم يروي الا القليل. فقضيه الروايه هي التي يظهر منها عدم حديث الرد، اما انه سمع الكثير وكتب عن رسول الله الكثير فهذا لا ينكره ايه ابو هريره رضي الله عنه. قال: ونعود إلى ما قصدناه، فنذكر أسامي مشهورين بالرواية من أهل الحجاز والعراقين. إيه هم العراقين؟ هم عراق واحد، هم أمريكا لو عايز في عراق ثاني حاجات الجيوش يعني. إيه هم العراقين؟ البصرة والكوفة. ده لقب إذا سمعت في الكتب، بكل سمع دخل العراقين أو سمع من أهل العراقين، العراقان هم البصرة والإيه؟ والكوفة. ده مصطلح زي ما تقول العمران اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر، والقمران اللي هم القمران الشمس والقمر، فاهم؟ فنذكر أسامي المشهورين بالرواية من أهل الحجاز والعراقين والشام واليمن ومصر والجزيرة وبلاد الفرس اللي هي خراسان وليس بولوكيت. ثم بعد ذلك أخذ في ذكر تراجم العلماء والرواة. احنا هنا تنتهي المقدمة، والحمد لله رب العالمين. فضل الدعوة الآن كويس عشان نشوف الأسئلة. نحب احنا نريح الإخوة، بكرة إن شاء الله بقى الثلاث دروس كلهم مع عقيدة الإيه يحافظوا معاها. هل تنصح الأخ كتب تنصح الظاهر ايه الحبر خلص ما كانش الحق بحفظ البيقونيه او النخبه؟ ان كنت ممن تحسن حفظ النثر فاحفظ النخبه اصلا طبعا، اما اذا كنت يصعب عليك حفظ النثر يبقى احفظ البيقوني. فاهم الكلام؟ على ان البيقونيه لا تكفي لانها اصلا فيها بعض انواع علم الحديث وليس كل انواع علم. ما الطريقه المثلى في حفظ القواعد الجرف التعليم؟ احنا قلنا لازم تحفظ متن، من حافظ المتون حاجه الايه؟ الفنون. ان شاء الله تحفظ متن مختصر زي النخبه مثلا، بعد كده تتوقف فتحفظ متن اخر، ثم بعد كده تحفظ مثلا الفيس السيوطي او الفيس العراقي، هتلاقي نفسك نميت علمك. الزور غير ما انتزع الحب. الشيخ الألباني حسنه. ما معنى اذهبوا عنه؟ ده تصحيح يعني. هو اصلا الحديث زوروا غبا، فواحد رواها ايه؟ اذهبوا عنا. ايه؟ الدهن غبا. ها؟ الدهن لا بس اللي هو شخص الحديث الدهن غبا بيطلب من الفاظ الروايه يعني. وفي حديث من كان له شعر فليكرمه. هذا ايضا حتى لو شعر كده مش موجود. يعني معناه يعني ايه؟ مش كل ما تعملش زي النساء يعني كل شويه عادي قدام المرايه. لا يعني يكون عندك تستعمل الدهن اللي هو الطيب ونحو ذلك، ولكن مش على طول كده. كل ما تاخد طالع، داخل طالع ماسك لي مرايه ومشي. مره دخلت اشتري من محل ما اعرفش الملابس حاجه كده، لقيت واحده فتحت الشنطه وطلعت مرايه ومشي وقعدت تسرح وهي في المحل. يعني دي عقليات الله يعني عشان وإياكم. وإنما الدهن والغبة يعني ما يكونش كل يوم كل يوم كل يوم، وإنما في أوقات متباعدة. هل معنى قوله رواه الحاكم ووافقه الذهبي أن الحديث صحيح؟ يعني أن الحديث صحيح أن عند الذهبي والحاكم. يا رب اغفر لنا يا رب. واحد يعني يريد يعني يتوسع في الشاذ لو وجدنا متسعا غدا نتوسع في المشكله يعني. هل سبب ان عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكتب من الروايه انه كان ياخذ عن اهل الكتاب؟ الاربع اهل الكتاب جايبين كلام عند عبد الله بن عمرو وغيره، لكن احنا بنقول لم يكتب من الروايه عن رسول الله مش عن اهل الكتاب. هو سمع كثير من رسول الله لكن لم يكتب من الروايه. ليه؟ هذه لها اسباب. يعني انا اسال سؤال، من اعلم بالسنه عبد الله بن عمرو ام ابو بكر وعمر؟ ومع ذلك ابو بكر وعمر روايته عن رسول الله اقرب من عبد الله بن عمرو. ففرق بين التلقي والسماع وبين الروايه. طب لماذا تقل روايه هؤلاء الصحابه عن رسول الله مع كثره ما تحملوه عنه؟ لانشغالهم بامور اخرى. يعني هناك من انشغل بالجهاد. هناك من انشغل بامر الخلافه زي ابو بكر وعمر. وتركوا التحديث والروايه لغيرهم من الصحابه الذين رضي الله عنهم تفرغوا لهذا. فكل كان ينفع المسلمين والاسلام من باب من الابواب. ذكر الخليلي ان ما يتفرد به حافظ ثقة او امام فهو صحيح متفق عليه. ثم ذكر في الشاذ انه الذي ليس له الا اسناد واحد تفرد به ثقة فهذا لا يحتج به، يعني يقول ده تعارض. لا، لانه لما تكلم عن الشاذ ذكر ان الذي يتفرد به شيخ ثقة او غير ثقة، ولم يقل انه ما تفرد به امام حافظ. فالصحيح متفق عليه ما تفرد به امام حافظ، اما هذا يتفرد به شيخ. ونحن ذكرنا هذا الامر. نحفظ ان كتب السيوطي او العراقي يعني في كل الخير، وان حفظت السيوطي فبها ونعم. هل يشترط في من يبدا طلب العلم حفظ القران اولا؟ هذا طبعا افضل لانه اصل الاصول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.